السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة صراحة عنيفة الأحداث، قريتها أمس في مذكرات قاضي سابق. القاضي هذا مصر الجنسية، كاتب مذكراته لما كان وكيل نيابة قبل 20 سنة. يذكر من ضمن القصص والأحداث اللي حصلت معاه أثناء يعني مهنته في النيابة وكذلك في المحاكم إلى أن تقاعد. فكاتب من أغرب القضايا اللي مرت علي، وأنا صراحة قبل لا أقول لكم القصة أتمنى أن كل واحد فيكم يخمن من هو المجرم في النهاية. لا تقدم الفيديو، لا، علشان تستمتع في القصة. اسمع السالفة. يقول هذا وكيل النيابة، طبعا لما كان وكيل النيابة قبل 20 سنة وتدرج لين صار قاضي وبعدين تقاعد، يقول يوم من الأيام جانا بلاغ عن وجود جثة لرجل اعثروا عليه ميت داخل شقته في القاهرة. فيقول احضروا رجال الأمن، وأنا بما أني كنت وكيل النيابة وكنت بالفترة هذه مسؤول عن المنطقة اللي حصل فيها هالواقعة هذه، رحت علشان أشرف على موقع الجريمة بنفسي. يقول بالفعل رحت ولقيت الأدلة الجنائية موجودين ورجال الأمن والإسعاف والطب الشرعي. يقول دخلت ولا جثة الرجل موجودة بجانب المكتب، عنده مكتب داخل شقته وهو الظاهر طايح من الكرسي. طبيب الطب الشرعي يؤكد أن الوفاة يعني غريبة. قلت له ليش؟ قال الرجل عليه أثر ضربة في الجبهة، لكن يعني ما أعتقد أن هذه الضربة هي سبب وفاته، لأن كذلك تكرمون كان يعني مسترجع، يعني استفرغ، والاستفراغ هذا كان لونه بني غامج. طبعا اللي ما يعرف الموضوع هذا، أي شخص يتعرض للتسمم في غالب الأحيان أنه يستفرغ، الاستفراغ يكون لونه بني غامج، وهذا معروفين عند أهل الطب الشرعي، يعرفونه أول ما يشوفون اللون هذا يقولون أكيد أنه يعني في مادة يعني مسممة، هذا أكلها أكيد. لكن كذلك في أثر على جبهته. قال أنا قلت لهم خلاص ارفعوا الجثة وعطونا التقرير. لكن في البداية هذا الرجل عايش في الشقة بروحه؟ قالوا لا، موجودة خدامته موجودة هني وكذلك زوجته. طلبت منهم أن يستدعون الزوجة، وكانت منهارة في البكي. لكن الغريب في الموضوع أن الزوجة عمرها تقريبا 24 سنة، والبنت جميلة، والرجل يعني عمره 55 سنة. يقول أنا استغربت يعني شلون متزوج واحدة أصغر منه تقريبا 30 سنة، وهذا شيء طبيعي، لكن يعني حطيتها في بالي إنه ممكن أن لها الموضوع هذا دور في جريمة القتل هذه. لما شفتها منهارة من البكي وكذا قلت خلاص تعالي بكرة عندي في المكتب علشان نأخذ أقوالك، لكن تحفظيا يعني ممنوع أنك تسافرين، ممنوع أنك تطلعين برا مصر. قالت أوكي. وين الخادمة اللي في البيت؟ جابوا الخادمة. الخادمة ما في مشكلة، يعني ممكن استجوابها، ما هي منهارة ومضايقة وكذا مثل الزوجة. قال جيبوها معاكم المكتب. يقول قبل لا أبدأ التحقيق مع الخادمة استفسرت عن الوضع الاجتماعي للشخص المتوفي. هذا الله يسلمكم كان يعيش في الخليج. طبعا هو ما ذكر أي دولة في الخليج، لكن يقول قعد في الخليج أكثر من 30 سنة، وقدر أنه يجمع ثروة كبيرة بما أنه كان مهندس مدني وكان يشتغل في المقاولات. بعد ما أمضى أكثر من 30 سنة في الخليج وخلاص حس أن الرجل كبر وكان وحيد وأمه وأبوه متوفين وكان عايش حياة الرفاهية في الخليج، لكن ما كان في باله أنه يتزوج. كل ما يجي في باله موضوع الزواج يأجل إلى أن يعود إلى مصر. وبالفعل يقول بعد ما تعب من العمل والشغل واكتفى رجع إلى مصر. الرجل اشترى شقة في أفضل الأماكن في مصر، واشترى له أفخم السيارات، ما شاء الله عنده ثروة، لكن كان بحاجة إلى زوجة. فيوم الأيام أثناء وجوده في مصر دخل كافيتيريا وشاف بنت تشتغل في داخل الكافيتيريا، بنت جميلة وكذا، يعني دخلت قلبه، فعلى طول فاتحها في الموضوع. قال لها يا بنت الحلال، أنا قصدي شريف، وأنا كنت أشتغل في الخليج وأنا وحيد، وأنا صحيح إن عمري حين تقريب يعني 53 سنة، لكن أنا مو متزوج وأبحث عن زوجة بنت حلال وجميلة مثلك، لكن يعني أنا أخايف إن يعني ترفضين بسبب فارق السن اللي بيني وبينك. البنت على طول بادرت شعورها، قالت له بالعكس أنا أتمنى يعني ألقى رجل يعني مثلك وعاقل ورزين وفيها العمر هذا وأفضل من عمر الشباب الصغير اللي ما يتحمل المسؤولية، وأنت ما شاء الله رجل يعني ما ينقصك شيء، وبالإضافة أن ما شاء الله يعني أنت كنت تشتغل في الخليج وعندك ثروة مثل ما تقول، وأنا أتمنى اليوم اللي أروح فيه بيت الزوجية وأترك الشغل فيها الكافيتيريا هذه. قال لها على بركة الله. طبعا بعد عدة زيارات بينه وبينها وكذا وطاحوا الميانة، الرجل خذاها من إيدها وراح لأهلها وتقدم لها رسمي وتزوجها على سنة الله ورسوله. تمام. الرجل ما كان مصدق ان هالفتاة الجميلة الصغيرة هذه في العمر توافق عليه، فحس انه خلاص ان هذه البنت هي اللي راح تعوضه سنين التعب اللي اشتغلها واللي تعب واللي كذا. المهم وبالفعل ما قصر معاها، مجوهرات، ملابس، سيارات، هالشقة الفخمة اللي مأثثها لها، اللي تبيه كان يقدمه لها بدون أي تردد. لكن يعني سبحان الله ما في شيء يكمل بالدنيا. الرجل هذا بعد زواجه 9 شهور تعرض الحادث، أصيب أثناء الحادث بكسر بالعمود الفقري وصار فيه شلل رباعي المسكين، مقعد على السرير ما يقدر لا يتحرك ولا يجي ولا كذا، ينقلونه عن طريق الويلتشير. البنت صحيح انها بدت يعني تعيش حياة الرفاهية اللي ما كانت متعودتها يعني، وبعيدا عن العمل والشغل وكل اللي تحتاجه موجود، لكن بدت تفكر تفكير ثاني. الرجل هذا أصبح عالة عليها، قامت يعني حياتها فقط أنها يعني تراعيه وتعطيه الأدوية وتوديه وتجيبه وكذا، وانقلبت حياتها إلى تعاسة، وصار حتى يعني ما تقدر تستمتع بالفلوس والثروة اللي معطيها. البنت صار لها تفكير ثاني، بما أن هذا مقعد وكانت هي اللي تراعي ويتيم، خذت منه توكيل عام وأصبحت هي المسؤولة عن جميع أملاكه، تسحب كل المبالغ اللي تبيها وتشتري اللي تبيه. لكن كذلك بدت تتغير على الرجل، قامت تكره حياتها وتبي تعوض يعني الحياة مع شخص آخر يكون شباب وبصحتها وبما أنها صغيرة وكذا. الرجل هالمسكين هذا محمد حاس في الوضع وحاس أن زوجته بدأت تتأخر بالليل وسهرات وما ترد عليه، وهي عارفة أنه هو أصلا تعبان ومريض وما يقدر حتى أن يكلمها أو يردها أو يمنعها. فحس أنها يعني تغيرت وقامت تطلع وسويقة وحالتها حالة وتسهر بالليل. فمسكها يعني قال لها أنا حاس أن أنت قاعد تخونيني، وإذا الكلام هذا صحيح يعني أنا راح أشتكي عليك في المحكمة وأنا كذا. قالت له شوف، إذا تكلمت أقسم بالله لا أقتلك، وأنت أصلا قاعد في البيت هني ما حد يدري عنك، لا تقدر تقوم لا تقدر تتحرك ولا تقدر تسوي أي شيء، وأنت نايم أنا راح أقتلك. إذا مرة ثانية تكلمت راح أطلع وأسهر وأصرف اللي أبيه بدون ما أسمع منك ولا كلمة. أنت فاهم ولا مش فاهم؟ سكت الرجل. الرجل فعلا خايف كأنه مقيد في البيت تحت رحمة هالمرة هذه اللي انقلبت وحش في يوم وليلة. خلاص الرجل فعلا عاجز. لكن هذا الرجل ايش كان يسوي؟ يكتب مذكراته، يعني يقول أنا تزوجتها في اليوم الفلاني وكانت هي فقيرة وتعمل في المكان الفلاني، وأنا عندي أملاك قيمتها كذا، ولما صرت عاجز قامت تصرف كل ما أملك وتخوني وتطلع في اليوم الفلاني وتسوي كذا وتسوي كذا. ومن ضمن مذكراته ايش كتب؟ كتب أن أنا مشتبه فيها أنها تسهر في الشقة اللي مجاورة لشقتي. من اللي ساكن في الشقة هذه؟ شاب عمره تقريبا 25 سنة، وهذا أعتقد يعني كان مطرب توه متخرج من كلية الآداب والفنون وكذا، لأنه كان يسمعه يعزف ليل ونهار، مرة على أورج مرة على كمان مرة على ما أدري شنو. فيقول أنا كنت أسمع وكنت يعني طريح لفراش وأبكي طول الليل، وأنا كنت عارف أن زوجتي موجودة عنده في شقته. طبعا هذا الكلام كله كاتبه في المذكرات. طبعا هذا الكلام كله كان نتيجة البحث اللي سواه وكيل النيابة قبل لا يستجوب الخادمة، يعني قرأ مذكرات الرجل اللي كان متوفي هذا اللي لقوه في بيته، وبحث عنه وشنو قصته وان كان يشتغل ومتى تزوجها. المهم كون يعني معلومات عامة عن الوضع. جاب الخدام هذه قال لها تعالي احنا نبي نستجوبك بما ان زوجة الرجل اللي متوفي يعني منهارة، فنستغل الوقت، احنا نبي نسألك وبعدين نرجع مرة ثانية نستجوبها. قالت حاضر. قولي لي يا بنتي انت بتشتغلي من امتى عند الراجل؟ قالت والله يا سيدي انا اشتغل من سنتين، وهو راجل جدا طيب ومحترم وكذا وكذا. قالها اوكي احنا يعني اللي فهمناه من المذكرات اللي كانت موجودة في مكتبه واللي كان يكتبها اول في اول اللي هو المتوفي، ان زوجته كانت يعني في اخر ايامها تخونه، وانها يعني كانت تهدده بالقتل وكذا. اعترفي قولي لي انت كنت تشوفين شيء؟ هل كنت تشوفين مثلا زوجة معاملتها قاسية مع الزوج المتوفي الله يرحمه؟ المهم انهارت الخادم وقعدت تبكي، قالت والله يا سيدي المتوفي هذا محمد إنسان في قمة الطيبة والإنسانية، والله ما قصر معاي، وكان يعطيني راتبي ويعطيني زيادة، وياما يعني دفع لي مصاريف في أنا وأهلي وأسرتي وكذا. قالها تمام، قولي لي علشان ناخذ حق الراجل المتوفي. قال شوف يا سيدي، بقولك ياها بصراحة، أنا شفت زوجته وهي تحط للسم في طبق البامية. قال بتتكلمي قد؟ قالت آه والله أنا شفتها بعيني وهي بتحط له السم في طبق البامية، وبما أنه هو عاجز وكله نايم في الفراش فهي اللي بتوكله يعني، فهي كانت يعني مقررة أنها تقتله. فذاك اليوم لما عملت له طبق البامية وشلنا أنا وياها حطينا يعني على المكتب، جابت له الطبق وقعد يأكل، بعدين يعني أغمى عليه فجأة وطاح من الكرسي اللي كان قاعد عليه، وبعدين قمنا وبلغنا رجال الأنف في الموضوع. قال تمام احجزوها إلى أن نستدعي الزوجة ونتأكد من صحة كلام الخادمة. راحوا جابوا الزوجة اليوم الثاني. تفضلي شنو علاقتك مع الزوج؟ قالت أنا أحبه وأنا كذا. قال لا تكذبين علينا، قولي الصراحة، أنت أصلا في آخر أيام كانت معاملتك سيئة جدا لزوجك، وهذا الكلام هو اللي كاتبه بخط إيده في مذكراته، وخليكي صريحة، أنت كنت تخونينا مع جاركم صحيح ولا لا؟ المهم هي شافت أن الموضوع مكشوف، استغربت، من يعرف قصة الجار يعني؟ حتى الخادمة ما كانت تعرف يعني التفاصيل هذه الدقيقة، فما كانت تدري أن زوجها كان يكتب كل شيء في المذكرات، كان حاس أنها يوم الأيام بتقتله، لذلك قام يدون، قال إذا مت على الأقل يعرفون من اللي قتلني. طبعا يضغطون عليها وتكلمي وكذا. قالت أنا بقول لكم صراحة، أنا فعلا في آخر الأيام كرهته، ما حبهوش، ده راجل كبير وأنا اتجوزته فقط علشان أعيش حياة رفاهية، وأنا موافقت لما هو قال لي أنه كان يشتغل بالخليج وعنده فلوس، وأنا ما حبش يعني أني أبقى طول عمري مع راجل كبير قد أبويا. قالوا لا ما في مشكلة، مش عاوزاه هذا ما نختلف عليه، لكن ليش قتلتي؟ قالت والله ما قتلتهوش. اتكلمي يا بنت. قالوا لها ما في مشكلة، كل شيء راح يبين بعد ظهور تقرير الطب الشرعي ومعرفة السم اللي انت وضعتي له في طبق البامية. قامت تصر، والله مش صحيح يا حضرة الباشا، والله أنا ما قتلتهوش ومستحيل أني أقتله ومن هالكلام، والله والله. قال لها أوكي إحنا عندنا شاهد. قالت منو؟ قال لها الخدامة، جيبوا الخادمة وخلونا نواجهها في أقوالها. وبالفعل جابوا الخادمة وحطوها قدام الزوجة. اتكلمي. قالت ايوه يا باشا، هي اللي حطت السم في طبق البامية. قامت عاد الزوجة تلطم، يا لهوي انت بتقولي ايه؟ يخرب بيتك، حسبنا الله ونعم الوكيل، والله كذب، والله ما حصلش. وكيل نيابة تعقد يعني، الحين كل هالأدلة وهذه مو راضية تعترف. قال لها ماشي ماشي، ودوهم ثيناتهم للحجز، خلونا ننتظر تقرير الطب الشرعي. هني كانت الصدمة، أن التقرير يؤكد وجود سم، لكن معدة المتوفي كانت فاضية ما فيها أكل أبدا، يعني لا بامية ولا بطيخ، الرجل شرب السم عن طريق القهوة، كان شارب قهوة سادة وعلى معدة فاضية، وهي اللي تسببت في وفاته، لكن كذلك في أثر لضربة على جبهة المتوفي. الطب الشرعي أكد أن هذه الضربة كأنها ضربة يعني عصا غليظة يعني، أو لأنها يعني عاملة يعني مثل المستطيل على شكل دائري يعني شلون العصاية. فقالوا زين هل هو توفى أثر الضربة من العصا أم من السم اللي موجود في القهوة؟ بعد عدة احتمالات قالوا لا بس هو فعلا توفى بعد ما شرب القهوة اللي فيها السم، وبعدين هوى على وجهه على طرف المكتب اللي كان جالس عليه قبل لا يسقط على الأرض. لكن وكيل النيابة يقول أنا الحين صرت في حيرة، وين البامية في الموضوع؟ يعني هذه الخادمة تقول أنا شفت الزوجة تحط السم في طبق البامية، والطب الشرعي يقول أصلا معدتها فاضية ما فيها إلا القهوة اللي شرب فيها السم. قاموا وجابوا الخادمة مرة ثانية، هني عاد قالوا شوفي يا بنت اللزينة، أنت حتتكلمي ولا حتلفي حبل المشنع حوالين رقبتك؟ المهم انهارت، قالت لا يا باشا، أرجوك يا باشا أنا حقول لك كل حاجة بكل صراحة، ما تتكلمي يا بنت اللزينة تتكلمي. قالت أنا حاعترف. اسمعوا الصدمة، قالت الزوجة بريئة. قال شلون بريئة والزوج كاتب أنها كانت تعذبه آخر أيامه وكانت تهدده بالقتل، وانت تقولين انه شارب سم وفعلا طلع شارب سم، انت اللي عطيتي السم؟ قالت لا. قال لها اجل منه؟ قالت هو اللي قتل نفسه. شون هو اللي قتل نفسه؟ الزوج، انا بفهمكم الحين القصة بالكامل، الزوج هذا مسكين بعد ما عجز وصار في شلل رباعي، وهذه استغلت ضعفه وقامت تلعب من وراه وتطلع، وهو مسكين يعني كان يشوفها وعاجز، لا قادر يردها لا قادر يكلمها لا قادر يسوي لها شيء، وكل ما تكلم تضربه وتعذبه وهو مسكين ساكت ومقهور. فكان يكلم الخادمة، وهذه يعرفها من زمان تشتغل عندها صار لها سنتين، قال لها شوفي تعالي. قام وعطاها مبلغ كبير من المال وقال لها أبيك تساعديني في موضوع. قالت له شنو؟ قال أنت شايفة يعني مراتي تعمل معي إيه معاي يعني، وهي عارفة أن أنا عاجز وقاعد تستغلي وأنا مقهور بموت وأنا أشوفها يعني وهي بتخوني مع جارنا وكذا، أشوفها بالليل تطلع وتروح الشقة اللي جنبينا يعني، وهو عارف ان جارهم هذا ولد شباب وموسيقار وحالته حاله. قالت له زين امر يا سيدي انت شنو تبي امر؟ قال له شوفي انا خلاص قررت اني انتقم منها، وبنتقم من الحياة كلها. قالت له شلون؟ قال له انا عاوز اخلص من هالدنيا، انا عاوز انتحر، لكن مستحيل أسيبها تتهنى بالفلوس اللي يعني شقى عمري وتعبي كله يروح على واحدة زي دي الخينة. فأنا راح أشرب السم في فنجان قهوة، وأنا بكتب في المذكرات أنها كانت تهددني بالقتل علشان لما أموت وهم بعد ما يشوفوا المذكرات راح يشتبهوا فيها وراح يعرفون انها هي السبب في مقتلي، واكيد راح يتهمونها انها هي اللي وضعت لي السم. لكن اللي ابي منك انت شنو؟ انك تعترفين امام رجال الامن بانك شفتيها بعينك وهي بتحط لي السم في الاكل. لكن الغبية ما قالت حق رجال الامن يعني انا شفتها تحط لي السم في القهوة، لا قالت في طبق البامية. لما فحصوه الطب الشرعي ولا الرجل أصلا مو ماكل بامية، وهذا اللي شككهم في الخادمة، ولا كانت خطتها أصلا جهنمية. الرجل فعلا شرب القهوة اللي بالسم، وبعد ما فقد وعيه ضرب راسه على طرف المكتب اللي كان جالس عليه وسقط على الأرض. قام بلغوا رجال الأمن، والزوجة فعلا ما كانت عارفة أنه هو شارب السم أصلا. وهني انكشفت القصة بالكامل، أن الرجل هو اللي ارتكب الجريمة في نفسه، وكان يبي يورث زوجته انتقاما منها على خيانتها. لكن في جزئية في القضية ممكن أن يتم اتهامها في قضية الزنا، بما أن الزوج كان مكتشف أنها يعني تخونه مع جارهم، قالوا يبوا جيبوا هالجار هذا خلونا نحقق معاه في قضية الزنا. راحوا حق الجار ولا مسافر، حاولوا يتصلون فيه، كان برا القاهرة. يومين ثلاثة رجع لهم مرة ثانية، شنو فيه؟ سلم نفسه تعال للتحقيق. ما كان يدري عن قصة وفاة الجار اللي هو محمد هذا. قالوا له تعال، شنو علاقتك في البنت اللي هي زوجة جارك؟ قال بالعكس، أنا أعرفها وعلاقتي فيها جدا طيبة وكذا. ليه يعني؟ أنا مش فاهم يعني. قالوا له شنو مش فاهم؟ أنت على علاقة غير شرعية وغير قانونية، والزوج ذاكر في مذكراته أنك يعني لك علاقة مع زوجته، وهذه خيانة وتعتبر قضية زنا. قال لا يا باشا، والله هالكلام هذا مش صحيح. قال له شلون؟ شلون مش صحيح؟ قال أنا فعلا هي كانت تجيني وأنا أواسيها، تقول لي يعني زوجي مقعد وأنا لسه صغيرة وتدمرت حياتي وصرت الحين مثل الخادمة، بس أشيله وودي وجيبه. لكن أنا كنت أقول لها حرام الكلام اللي قاعد تقولينه هذا، حرام يعني. أنت تزوجتي كان بصحته، والرجل ما قصر معاك، واللي قاعد أشوفه أنه خلاك يعني في حياة الثراء، والحين لا أنت تشتغلين ولا شيء، وما شاء الله تملكين يعني أموال كبيرة يعني. فحرام لما يطيح زوجك ويصير فيه العجز هذا أنك تتخلين عنه. والصدمة اللي كشفها هذا الجار، قال أنا فعلا الزوجة هذه يعني كانت تحاول أن تبني علاقة بيني وبينها، لكن أنا بصراحة يعني راح أثبت لك أن هالكلام هذا مش صحيح، لأن أصلا أنا يعني ما بحبش الستات، أنتم فهمتوا يعني، يعني مطرب ونعومي وكذا. يقول أنا هي فهمتني غلط يعني، يعني أنا يعني فيني أنوثة أكثر منها يعني. استغفر الله. المهم أني وكن يا بفهم، قال في مرة من المرات هي فعلا طلبت مني أني أفكر معاها بطريقة تتخلص من زوجها، وقالت لي أنا صراحة أدور على حد يعني يقتل زوجي، فأنا خفت منها وهددتها أني أبلغ عنها مرة ثانية إذا كلمتني في هالموضوع هذا، وقلت لها الله أرجوك يعني لا تدخليني في مشاكل. ومن يومها أنا قطعت علاقتي فيها، يعني حتى رفضت أنها تدخل عندي في شقتي. هني وكي نيابة عرف أن هذا الولد يعني فافي وما له علاقة في الموضوع، والرجل يعني كلامه كان منطقي يعني. مالكم بالطويلة تم الإفراج عن الزوجة، لأنها أصلا ما ارتكبت جريمة، لكن تم محاكمة الخادمة بالسجن لمدة سنة، لأنها كانت تعرقل تحقيقات النيابة، وكانت يعني تشتتهم في المعلومات الخاطئة اللي كانت متفقة مع المتوفي في الموضوع هذا. لكن يقول وكيل النيابة هذا، يقول الغريب في الموضوع ما هو القصة هذه ولا هالتفاصيل، يقول ما بعد القصة. يقول أنا شكرت ملف القضية وانتهت بالنسبة لي، بعدها بأسبوع ويدخل علي زميلي وكيل النيابة ومعاه ملف، وقاعد يبتسم ويضحك بطريقة غريبة. فأنا قاعد أقول له ليش يعني، شنو الابتسامة الغريبة هذه وشنو الملف اللي ماسكه في إيدك؟ قال لي تعرف الملف هذا ملف منو؟ قال لا، قال هذا ملف سيارة سقطت من الكوبري، فتاة كانت تقود سيارة بحالة سكر وكان بجانبها شاب وسقطت من فوق الكوبري بالسيارة وتوفت هي والشاب اللي معاها. قال زين أوكي، وأنا شنو علاقتي بالموضوع؟ قال تعرف منو هذه البنت؟ هذه البنت هي زوجة الرجل محمد المقعد اللي قتل نفسه من القهر لما كان يشوف زوجته وهي بتخونه ومش قادر يعمل شيء. يقول شوف سبحان الله تقدير رب العالمين، وشلون يعني فعلا كانت هذه المرأة حقيرة، دمرت الرجال وبعد ما يعني ورثته وخذت كل أملاكه استمرت بالفساد وكذا إلى أن ماتت في حادث في السيارة وهي في حالة سكر، الله يكفينا شرها. هذه نهاية سالفتنا، وإن شاء الله أنها تكون يعني عجبتكم، وإذا عجبتكم راح أطلع لكم قصة ثانية من نفس مذكرات هذا القاضي. وهذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.